بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح أحكام الأسرة إلى قول المؤلف: باب في عشرة النساء. باب في عشرة النساء. شرح معنى العشرة في اللغة، فقال: يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة. الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، من الألفة والانضمام، لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله. هنا توضيح المراد بهذا الباب عند الفقهاء في هذا الباب، باب عشرة النساء، ما المقصود به؟ فقال: المقصود الألفة والانضمام بين الزوجين، وأنه يلزم أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه. المماطلة اللي هي التأخير في أداء الحق، ولا يتكره لبذله، يعني لا يؤدي ما عليه من الحق يعني كارها، مظهرا الكراهية يعني والاستثقال لأداء ما عليه، بل يؤديه يعني بطيب نفس ومظهرا يعني الرضا بأداء ما عليه من الحق، وعدم كونه يؤديه باستثقال وكراهية. ولا يتبعه أذى ومنة، ولا يتبعه أذى ومنة، والمنة اللي هي ذكر العطاء، يعني إنسان يعطي عطية ويذكر بها الآخر، يقول له فعلت لك كذا، يعني مثل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي يعطي الفقير ثم يظل يذكره يقول له أعطيتك وأعطيتك. نفس الشيء يعني في إذا المطلوب بين الزوجين أن كل منهما يؤدي حقه للآخر الذي عليه للآخر، من غير مماطلة، من غير تأجيل وتسويف، وأن يؤديه من غير كراهية، يعني من غير إظهار الكره لأداء هذا الحق واستثقال أدائه. وثالثا ألا يتبعه بالأذى والمنة، أن يقول له أعطيتك، يعني مثلا إنفاق الزوج على زوجته فهذا حق أوجبه الله عليه، فلا يؤخر هذه النفقة ولا ينفقها وهو كاره، في نفس الوقت لا يتبعها بالأذى اللي هو الكلمة السيئة عليكم السلام، يعني مثل الذي يتبع صدقته بالأذى أنه يعطي الفقير ويسبه مثلا ويؤذيه يعني وهو يعطيه، والمنة اللي هي ذكر العطاء، أنه مثلا ينفق عليها ويظل يقول لها أنا أنفقت عليك وأنفقت وكذا. ونفس الشيء في الزوجة وهي تؤدي حق ما عليها من حق للزوج، في نفس الشيء عدم المماطلة وعدم إظهار الكراهية والاستثقال وعدم إتباعه بالمن والأخذ. قال: لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. في رواية أخرى في صحيح مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يعني قال: ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والصاحب بالجمع، قيل هو كل واحد من الزوجين. الآيات اللي هي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، كل هذا إيه؟ يعني أمر بالإحسان إليهم، الإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنب، قيل الجار القريب والجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب، يعني إحسان الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وعوان يعني أسيرات، عوان جمع عانية، والعانية الأسيرة. وهذا الحديث يعني فيه يعني أمر بالإحسان إلى المرأة، وكان بعض الناس يفهمه يعني أنه يعني وصف المرأة بأنها أسيرة أو كذا، كأنه حظ على الإساءة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف الحال أنها يعني مقيمة عندك في بيتك، وأنت تنفق عليها ولا تخرج إلا بإذنك، فإذا هي يعني كأنها أسيرة. فهذا يعني تعليل يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولوصيته بالإحسان إلى النساء. قال: وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهنا يقول أن الآية الكريمة فيها إرشاد من الله تعالى إلى يعني أنه ينبغي إمساك المرأة حتى لو كان كارها لها، وأنه عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل من وراء إمساكه إياها خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية الكريمة: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، الفرق هو البغض، يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني ينبغي ألا تقع بغضاء بين مؤمن ومؤمنة، وأنه إن كره منها بعض الأخلاق فعليه أن يتفكر يعني وتذكر من فيها من أخلاق يعني حميدة وكذا. قال: ويحرم مقل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله. وهذا مر بنا في التعريف العشرة بالمعروف أنها مشتملة على عدم المماطلة بأداء ما على الإنسان من الحق للطرف الآخر، وعدم الكراهية لبذله. فهنا ذكر حكم هذا أنه يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، ويحرم كراهته لبذله. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها، يعني التي تكون يعني صالحة للمعاشرة. يعني إذا طلب الزوج تسليمها في بيته إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها. يعني هنا يقول يلزم أولياء الزوجة أن يسلموها إلى الزوج إذا تم العقد، فهم ملزمون بتسليمها للزوج إذا طلب الزوج تسليمها إليه في بيته، يعني أنهم لا يمنعونها من الذهاب إليه في بيته ويماطلون في السماح لها بالانتقال إلى بيته، إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو في بلدها. يعني قد يكون هذا شرطا في العقد أنها تبقى في بيت أهلها، وأن زوجها يقيم معهم في بيت أهلها، أو أنها تبقى في بلدها وهو يريد أن ينتقل بها إلى بلد آخر وهي شرطت عليه في العقد أن لا يسافر بها. قال: وللزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر. يعني من حق الزوج، هنا بدأ يعني يتكلم عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، فيقول: من حق الزوج على زوجته أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر، فليس لها أن تمتنع من السفر معه إلا طبعا في حالة إذا كانت شرطت عليه في العقد هذا أمر آخر، لكن إذا لم يكن هناك اشتراط في العقد أنها لا تسافر معه فمن حق الزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر فيه. لكن إذا أراد السفر مثلا إلى بلد فيها حرب ولا فيها زلازل ولا فيها كذا من حقها أن تمتنع هنا لوجود الخطر، أو يسافر بها إلى مكان يعني فيه فساد وكذا فمن حقها أن تمتنع لهذا السبب. هو سيشرح هنا يعني ما تعرف. قال لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائه، لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد، فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج. فهذه وجهة يعني الشيخ، يعني هو يخاطب المقيمين في السعودية وكذا يعني إذا الله المستعان يعني إذا سافر يعني إلى بلاد مثلا فيها يعني فساد أو كذا يعني، وخاصة يعني قصد من يسافرون لغرض يعني المشاركة في المعاصي أو هذه الأماكن يعني تنكشف فيها العورات أو شواطئ مثلا فيها عدم احتشام أو أماكن فيها خمور أو مثلا. فقال فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. هي طبعا القاعدة يعني عموما عند الفقهاء أن الإقامة في بلد يعني سواء بلاد غير المسلمين في بلد من غير بلاد المسلمين أنه إذا تمكن من إظهار دينه فإنه لا يجب عليه تركها، وأنه يمكن السفر إلى بلد لغرض مباح يعني إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يتعرض لفتنة في دينه أو كده. لكن القصد إذا كان يعني يسافر إلى مكان فيه تعرض لفتنة في الدين وهو يعني مستغن عن الحاجة إلى الذهاب إلى هذا المكان فينبغي عدم السفر إليه. ثم تكلم عن موضوع شهر العسل ما يسمونه شهر العسل وكذا ورأي المؤلف يعني في هذا الموضوع. قال وما تعرف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم سمي شهر السم. قال لأنه شهر محرم يؤدي إلى شرور كثيرة من خلع الحجاب والتزي بزي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة الله حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة لأخلاق مجتمعها المسلم، فإن هذا السفر حرام شديد التحريم، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه. طبعا هذا يعني إذا حصل هذه الأمور يعني طبعا ليس بالضرورة أن تحصل، يعني القصد أنه لو ترتب يعني على السفر خلع الحجاب وزيارة أمكنة اللهو والتشبه بالكفار والزهد في أخلاق المسلمين، فكل إنسان يعني يقدر يعني هذه الأمور إذا تبين أو غلب على ظنه أن السفر زوجتي إلى بلد من البلاد يعني سيؤدي إلى هذه النتائج فيمتنع عنها. قال ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزوج المستهتر لأنها أمانة في أعناقه ولو رضيت هي به، فإنها قاصرة النظر لنفسها وما جعل الولي قيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك. طبعا يعني هو رتب الحكم يعني بناء على إيه؟ على النتائج يعني التي يتوقع أن تترتب على هذا السفر، فإذا فرض يعني السفر وكان خاليا من هذه النتائج يعني السيئة وكذا وكان يعني للنزهة المباحة يعني في مكان يعني آمن ومحتشم ولا يترتب عليه فساد في الدين ولا في الأخلاق ولا كذا، فإن شاء الله الأمر يكون فيه يعني توسعة إن شاء الله. وطبعا على كل حال يعني عادة ليست من العادات الإسلامية مضى يعني شهر بالذات بعد الزواج مباشرة يعني تحديد المدة بشهر، لكن يعني إذا سافروا مثلا النزهة وتغيير الجو وكذا في مكان يعني خالي من المنكرات وكذا، بدون تحديد يعني بشهر وبدون يعني تقيد يعني نعم إن شاء الله الأمر فيه توسيع إن شاء الله. قال ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، من ضمن الأحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين أنه يحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المحرم يعني هو فقط الجماع يعني في الفرج وكذا وقت الحيض، لكن يباح يعني الاستمتاع بأي شيء آخر يعني فيما عدا الجماع يعني في الفرج وكذا. وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي فيقولون يعني يستمتع بما عدا ما بين السرة والركبة أثناء فترة الحيض وكذا. قال وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر، من شعر يجوز أخذه يعني إذا أمرها مثلا بنمص الحاجبين أو أشياء يعني وكذلك يعني حلق شعر الرأس بالمرة مثلا للمرأة فإنه ورد فيه يعني أنا بريء من الحالقة، هي أصل الحالقة اللي تحلق عند المصيبة وكذا، لكن قالوا أيضا حلق المرأة يعني شعرها بالمرة يعني ليس مجرد تقصير ولكن الحلق بالمرة أنه يعني من المنهي عنه، وكذلك يعني شعر الحاجبين وكذا الأخذ منه منهي. فإذا أمرها بأخذ شعر يعني لا يجوز أخذه فلا تطيعه فيها، لكن لو أمرها بأخذ شعر مما يجوز أخذه يعني أمر بقص شعر أو شعر مما يعني يجوز أن تحلقه أو تقصه أو كذا يعني عليها أن تطيعه فيها. ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة لأن ذلك ينفره عنه، يعني من حق الزوج على زوجته أن يطلب منها هذه الأشياء وعليها أن تطيعه فيها. قال ويجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب كالصلوات الخمس، فلو امتنعت عن أدائها ألزمها بذلك وأدبها، فإذا صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها، وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها. فهو يقول يعني على الزوج أن يجبر زوجته على غسل النجاسات وعلى أداء الواجبات كالصلوات الخمس، وأنها إذا امتنعت عن الصلاة يعني يحاول معها بأمرها ونهيها ويجبرها على الصلاة، فإن أصرت على ترك الصلاة يقول حرمت عليه الإقامة معه. وطبعا هذا مبني برضو على مذهب الإمام أحمد يعني في مسألة أن ترك الصلاة كفر وردة عن الدين وكذا، حتى لو كان من غير استحلال. وأما بناء على مذهب يعني جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة الآخرون أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب وكذا، لكنه يعني لا يصل إلى درجة الردة عن الدين طالما كانت يعني غير مستحلة لترك الصلاة، معتقدة حل ترك الصلاة، أما إذا اعتقدت يعني حل ترك الصلاة وكذا واستحلت تركها فهذه ردة عند جميع المذاهب الأربعة. فالقصد أنها إذا كانت مرتدة يحرم عليه الإقامة معها بناء على هذا، لكن إذا كان يعني على القول بأن ترك الصلاة من كبائر الذنوب وكذا فلا يصل إلى تحريم يعني إلى تحريم الإقامة معها، ولكن يعني يواصل نصحها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وكذا. وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها. قال لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. كل مكان لو يوقف الصدفة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا ورد تفسيرها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا أدبوهم وعلموهم. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قالوا أدبوهم وعلموهم. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. في أمر بالصبر لأن الصبر منه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. الصبر على الصلاة والصبر أيضا على أمر الأهل بالصلاة. وأثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فمدحه الله تعالى بأنه كان يأمر أهله بالصلاة ويأمر أهله بالزكاة. الزكاة تأتي طبعا بالمعنى العام اللي هو يعني تزكية النفس يعني وتطهيرها من الرذائل وكذا. وتأتي بمعنى الصدقة يعني من الزكاة. نعم يعني بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني قال التفضيل في الخلقة يعني الله تعالى يعني وفيما جعل الله لكل منهم من الحقوق. فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني بما جعل من الحقوق للزوج على زوجته. يعني إن ورد يعني من تفسير القرآن بالقرآن يعني إن ورد في الآية الأخرى يعني في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. يعني ورد في تفسيرها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني فضل الرجال علينا بالجهاد والجمع. الرجال فضلوا يعني بالجهاد وفضلوا بالشهود يعني إجاب صلاة الجمعة والجماعة يعني جهاد سبيل الله وكذا مما لم يشرع للنساء وكذا. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فمعناه يعني أن الله تعالى جعل للرجال أحكاما يعني لم يجعلها للنساء وكذلك جعل للنساء أحكاما للنساء. ونفس السؤال يعني تكرر من سئله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يعني فقال يعني سئله من عائشة رضي الله عنها عن نفس الأمر يعني الرجال يعني يتصدقون ولا يتصدقوا يعني ويخرجون للجهاد ويحضرون الجمعة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. ومرة أيضا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مشابه قال طاعة إحداكن لزوجها تعديل ذلك كله. يعني طاعة إحداكن لزوجها تعديل ذلك كله يعني أجرها إن شاء الله مثل أجر الجهاد والصدقات والشهود الصلوات الجماعة التي لا تشهدها النساء. قال فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعا عليها ومسؤول عن رعيته، خصوصا وأنها تربي أولاده وترأس أسرته، فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا تصرفاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. لغاية كده واضح ولا في سؤال قبل ان اتفضل؟ استوصوا بالنساء خيرا يعني اكرموهن واحسنوا اليهن، يعني بالكلمه الطيبه والمعامله الحسنه والانفاق عليهم واداء حقوقهم، هذا القصد يعني. تفضل. والصبر ايضا على ما يحصل من الاذى، ايضا يعني الحديث الاخر هو حديث ايضا في البخاري ومسلم، يعني اللي هو استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه وكذا. فهو السياق يعني وصيه بالخير وكذا. اذكر كم مره كده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. فهو السياق يعني حث على إكرام النساء والإحسان إليهن وكذا، يعني ليس في اختصاص حقهن في شيء. فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، خلقن من ضلع، وجاء في تفسير يعني قوله تعالى: وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس، يعني ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، لهذا سميت حواء لأنها خلقت من حي، يعني آدم خلق من تراب وهي خلقت من حي. القصد يعني الصبر على ما يعني ما يعني قد يكون في يناله من أذى مثلا أو شيء ناشئ يعني عن غلبة العاطفة مثلا عند المرأة أو كذا، فالقصد يعني احتمال ذلك. تفضل. بالنسبة لمنع الزوج زوجته من شيء من النوافل، قالوا إذا كان هذا يعني يؤثر على يعني حقه أو حاجته مثلا في المعاشرة أو كذا فله منعه، يعني إذا كان الاحتياج إليها في وقت معين وأداؤها هذه المواسم يعني يعوقه يمنع أداء حقه فله أن يمنعها، لكن إذا لم يكن له مصلحة في منعها فليس له أن يمنعها هكذا من غير مصلحة، يعني لأن الطاعة في المعروف فهي من حقها أن تتقرب إلى الله تعالى وتتعبد، طالما لا يؤثر هذا على حق الزوج. فهو النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، ومن المعنى وزوجها شاهد يعني وزوجها حاضر، لأنه قد يكون مثلا محتاجا إلى معاشرة في هذا اليوم أو الصيام يضعفها عن القيام بحقه أو كذا، فله أن يمنعها من صيام التطوع لهذا الغرض. لكن إذا كان مثلا غير موجود في البلد مثلا في هذا اليوم أو كذا وصيامها لم يؤثر عليه في شيء ليس من حقها أن يمنعها. نفس الشيء يقال عن صلاة الجنازة أو انشغالها مثلا بشيء مثلا أمور الدعوة أو تعلم علم الناس، إذا كان مثلا على حسب تقصير في شيء من حقها أو كذا فله أن يمنعها من شيء من النوافل إذا كان يؤثر على حقها، يعني إذا كان لا يشغلها عن حقها. أتكلم عن النوافل يعني. النوافل ليست معصية، أن الإنسان يترك صيام نافلة أو صلاة نافلة هذا ليس بمعصية. المعصية أنه يأمرها طبعا، إذا أمرها تصلي الصلاة مثل الرواتب الخمس ولا تفطر في رمضان، هنا طبعا لا طاعة للمخلوق في معصية. لكن تريد تصوم نافلة مثلا تصوم يوم الاثنين والخميس، فإن الحسن قال: لا تصوم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذن. قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مثلا أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الحي، لأنه إذا انقطع دم الحي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قد فسر المرد بالتطهر بأنه انقطع دم الحي، إذا انقطع دم الحي حل للزوج أن يعاشره. وبعض الفقهاء يعني مثل ابن حزم رحمه الله تعالى، وقول يعني مجموعة من التابعين، وأخذ به الشيخ الألباني وكذا، من القتل يعني حتى يطهرن أو فإذا تطهرن، يعني قال المقصود غسل يعني هذا الموضع بعد انقطاع الحيض، طبعا بعد انتهاء الحيض، يعني غسل هذا الموضع النجاسة، يعني غسل الفرج أو كذا، يعني بالماء، أن هذا هو التطهر المقصود وليس المقصود الاغتسال. لكن جمهور الفقهاء لهم يعني مالك والشافعي وأحمد قالوا المقصود حتى يطهرن، يعني حتى يغتسل، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسل اللي هو غسل الحيض. هذا الكلام يعني مسألة الوجوب، يعني هل يحرم عليه مثلا معاشرة لمجرد انقطاع دم الحيض إلى أن تغتسل، أو أنه يباح يعني إذا انقطع الحيض ورأت الطهر ولم تغتسل؟ فهنا نحدث فيه. طبعا مراحل يعني التأديب المشروعة، اللي هي يعني الوعظ، من يعظ ثم يهجر ثم يهجر، وآخر مرحلة يعني اللي هي موضوع الضرب وكذا، هذا طبعا متوقف يعني على مدى يتوقع يعني مصلحه، وأن يكون طبعا بضوابطه، يعني غير مبرح ومع اجتناب الوجه، ومع غلبة الظن على أنه يعني يترتب عليه مصلحة يعني في تأديبها وكذا. هذا يعني كان الضرب مثلا لا يؤدي الى زياده يعني نصف زياده عناد وزياده، يكون الحل هو التطبيق في هذه الحاله اذا يعني سلك معها كل الطرق في دعوته الى المحافظه على الصلاه وكذا وكذا، كما ذكر الشيخ يعني حتى لا تفسد دين اطفاله. قال ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك. من حكم إيه المبيت عند الزوجة يعني؟ قال لو يعني رجل له زوجة واحدة لكنه مثلا يبيت خارج البيت كثيرا، يذهب يبيت مع أصحابه ولا يبيت في المسجد ولا كذا، ويترك يعني المبيت في البيت، فقال يلزم الزوجة، من حق المرأة على زوجها أنه يكون ملزما بالمبيت عندها في البيت مرة كل أربع ليال، يعني تبيت ثلاث ليالي برا وليلة في البيت، إن طلبت منه ذلك، إذا كانت تطلب منه، يعني إذا كانت متنازلة عن حقها، طبعا في حق من حقوق أحد الزوجين على الآخر، إذا تنازل عنها فله ذلك، لكن هذه الأحكام يعني عند الإيه؟ عندما يطلب كل منهم حقه، فهنا نرجع إلى هذه الحكاية. قال لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء، أو لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلها، ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتهر ولم ينكر. كعب بن سوار كان قاضيا من القضاة الذين عينهم عمر رضي الله عنه، ورفعت إليه يعني قضية، وأقر عمر رضي الله عنه قضاءها، امرأة رفعت إلى كعب بن سوار تشتكي زوجها أنه لا يبيت معها، وكان زوجها هذا كان يقوم الليل يعني يقوم الليل ويصوم النهار وكذا، ومنشغلا كان منشغلا عنها ولا يبيت عندها، فحكم عليه كعب بن سوار أنه يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع، وأخذ هذا الحكم يعني قال لأنه أقصى ما يباح للرجل أن يجمع بين أربع زوجات، وبالتالي يجب عليه أن يقسم بينهن، كل واحدة سيكون لها ليلة من أربع، هذا أقصى شيء، وبالتالي يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع، وأقر عمر يعني هذا وأقره الصحابة. قال هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليله وتعليله. هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليله وتعليله. لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر. الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله له وجهة نظر يعني في هذه المسألة، حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع، والله أعلم. يعني رأي ابن تيمية أنه لا يجب المبيت يعني ليلة من أربع لمن كان له زوجة واحدة، قال لأن هذا الحكم هو عند اجتماع أربع زوجات أن يجب أن يبيت عندها ليلة مقابل كل ليلة يبيتها عند الأخريات، أما إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة فلا يجب عليه يعني ليلة من أربع يعني قارئ مستعد. قال ويلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك، برضو طبعا هذا كل يعني أربعة أشهر مرة يعني هذا اللي هو الحد الأدنى يعني الذي يجب على الزوج ويكون آثما لو تركه أو كذا، يعني الشخص مثلا تزوج ولا يعاشر يعني زوجته يعني كثير من الفقهاء أخذوا بهذا التقدير يعني قالوا إن يجب عليه مرة كل أربعة أشهر إذا طلبت الزوجة ذلك. طبعا هذا الحد الأدنى. تعليلهم في هذا قالوا لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي. المؤلي اللي هو أحكام الإيلاء اللي هو الذي يحلف ألا يعاشر زوجته ألا يطع زوجته الإنسان. قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإذا حلف رجل أنه لا يجامع زوجته فلها أن تتربص أربعة أشهر، تنتظر أربعة أشهر، فإذا انقضت الأشهر الأربعة ولم يعاشرها لها الحق أنها تطلب فسخ النكاح. فهذا الحكم طبعا منصوص عليه في القرآن في حق المؤمن. طيب غير المؤذي هو شخص لم يحلف أنه لم يعاشر زوجته لكن الواقع أنه لا يجامعها يعني ومرت أربعة أشهر يعني هل أيضا لها حق طلب الفسخ؟ فهنا يعني يقول يعني كثير من الفقهاء قال قاسوا غير المؤذي على المؤذي، قالوا حتى لو لم يحلف نفس الشيء أيضا ليس له أن يتركها يعني أربعة أشهر من غير يعني. قال فكذلك في حق غيره. طيب هذا الرأي الأول. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير لمده. شيخ الإسلام قال يجب على الزوج أن يعني يعاشر زوجته أو يجامع زوجته من غير تقدير لمدة لكن بقدر كفايتها وعدم الإضرار به، يعني بضابطين يعني ضابط بقدر ما يقدر هو وبقدر كفايته بدون تحديد لمدة. فإذا كان مثلا يعني هي مثلا تحتاج مثلا إلى عدد معين مثلا في الشهر في الأسبوع في كذا وهو يقدر على هذا فيجب عليه التقيد بهذا الشيء. طبعا بعض الفقهاء ايضا يرى التقرير انه يعني ان الواجب كلام هنا عن الحد الادنى الذي يجب يعني على الزوج بحيث اذا اخل به يكون للمراه الحق في طلب الصلاه ورفع الامر للقضاء. بعض الفقهاء يرى ايضا الوجوب مره في الشهر وهو قول ابن حزم وكذا واخذه من قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، وقال ان الله تعالى امر بإيه؟ يعني بإتيان الزوجة في كل طهر فأقل من أقل ذلك مرة في كل طهر يعني من ما بين الحيضة والحيضة كل فترة طهر يجب أن يأتيها في مرة على الأقل إذا كان طبعا يعني قادرا على هذا. طيب قال وإذا سافر الزوج وإن سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على الحدود. يقول إذا الزوج سافر خارج البلد التي فيها زوجة أكثر من نصف سنة، ستة أشهر، وطبعا أخذوا هذا التقدير من قصة يعني المرأة التي مر عليها عمر، هذا أيضا من قضاء عمر رضي الله عنه، أنه كان يعني يتعكس بالليل وكذا، يعني دائما في الليل يدور يعني على الطرقات وكذا ويتفقد أحوال الناس، مر بجوار بيت يعني وسمع امرأة تنشد يعني أبياتا من الشعر وكذا تشكو. أي نعم نعم، فسمع تنشد أبياتا يعني تشكو سفر زوجها وكذا، فسأل عن قصة هذه المرأة، فقالوا زوجها خرج في الغزو، خرج في الجهاد في الغزو وكذا. فسأل عمر حفصة ابنته هي أم المؤمنين رضي الله عنها، ما أكثر ما تصبر المرأة على زوجها يعني إذا سافر؟ فقالت ستة أشهر، هذا يعني كان تقدير منها رضي الله عنها، في بعض الروايات أربعة أشهر وبعض ستة أشهر. فقضى عمر رضي الله عنه لا يتأخر يعني أحد من الجنود في الغزو، أي جندي له زوجة لا يتأخر في الغزو أكثر من ستة أشهر، لأن كل ستة أشهر يرجع يعني زوجته وبعدين إذا شاء يسافر مرة أخرى. فهنا الفقهاء أخذوا منه يعني هذا الحكم أنه إذا سافر الزوج أكثر من نصف سنة، سافر أكثر من ستة أشهر وطلبت الزوجة قدومه، طبعا لأن هذا حق للزوجة، كل حق يكون لأحد الزوجين يعني دائما القادم، وإذا تنازل عنه خلاص يعني لا يلزم التفريق بين الزوجين، يعني لا يجبر أحد يعني على مطالبة حقه، إذا هي متنازل عن حقها خلاص، لكن إذا هي طالبت بحقها أن يقدم لزمه ذلك، إلا في سفر حج واجب، حج الواجب لو مر في العمر طبعا في تلك الأوقات يعني كان بعض الأسفار مثلا الذين يقيمون في البلاد البعيدة ممكن يحتاجون أحيانا من يعني عدة أشهر في الذهاب وعدة أشهر في الرجعة، فلا يمكنه الحج في بعض البلاد وكذا إلا بالسفر أكثر من ستة أشهر، هذا طبعا استثناء يعني في سفر الحج الواجب لا يلزمه ترك الحج الواجب، هو مرة في العمر يعني، لكن في حج التطوع من حقها أن تعترض على سفر الحج التطوع إذا كان فيه أكثر من ستة أشهر. أو غزو واجب، الغزو الواجب يعني اللي هو إذا دهم العدو أرضا وجب على أهلها الدفاع عنها، وكذلك إذا عين الإمام أقواما بأعيانهم مثلا لكونهم يعني يحتاج إليه في القتال فيجب على هؤلاء، وكذلك إذا حضر الصف يعني إذا كان جهاد تطوع وهو خرج متطوعا لكن أصبح موجودا في الصف فليس له أن يرجع من هذا من التولي ومن الزحف، لأنه انتهت ستة أشهر وكانت المعركة مقدمة والصفوف متلاقية ليس له نهائيا يرجع في هذه الحالة. قال أو كان لا يقدر على القدوم، يعني حصل ظروف منعته يعني حيث أصبح عاجزا عن القدوم. قال فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته، لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه، ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه. التقدير بستة أشهر هذا يستثنى منه اللي هو حالة السفر للحج الواجب للغزو الواجب، وإذا كان لا يقدر على الحدود فهذا استثناء. إذا كان لا يقدر على القدوم وتأخر يعني أكثر من ستة أشهر لا يكون التقدير بستة أشهر، وإنما التقدير يعني بالمصلحة يعني هنا ويعني مدى هل يتوقع رجوعه أو لا يتوقع رجوعه. إذا الشخص مثلا سافر حصل عذر منعه من الرجوع إلى البلد التي فيها زوجته في هذه الحالة حتى أن ترفع الأمر إلى القضاء والقاضي يعني ينظر له، حتى لو كان الزوج معذورا ولا يستطيع الرجوع لكن هي متضررة بغيابه عنها فترة طويلة، فمن حق القاضي أن يفرق هنا. قال وقال الشيخ تقي الدين وحصول الضرر للزوجة بترك الوقف مقتضم للفسق بكل حال. ابن تيميه رحمه الله يقول ان الزوجه اذا كانت متضرره من كون زوجها يعني ترك الوصف يعني ترك يعني الدماء مقتضم للفسق بكل حال، يعني هذا يجعلها يحق لها المطالبه بفسق النكاح، القاضي يفسق النكاح سواء كان بقصد من الزوج او بغير قصد، سواء كان قاصدا الاضرار بها، يعني بعض الازواج يقصد الاضرار بزوجته يترك معاشرته، او بغير قصده ولو مع قدرته او عجزه، سواء كان قادرا يعني ممتنعا او كان عاجزا. قال كالنفقة واولى، يعني مثل امتناعه من النفقة، مثل اذا كان لا ينفق عليها، سواء لكونه قادرا على النفقة ومع ذلك يمتنع، او لكونه عاجزا عن الانفاق عليها وحصل لها تضرر منها، يعني لا ينفق عليها ما تحتاج اليه من الضروريات وكذا، فمن حقها المطالبة بالفسق. قال ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من امور الاستمتاع. فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره. هذا أيضا من حق كل من الزوجين على الآخر ألا يتحدث يعني بالأمور التي تجري بينهما فيما يتعلق بالجماع والاستمتاع وكذا. فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل. طيب حكم آخر، قال وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية فلا يتركها تذهب حيث شاء، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. يعني هنا أيضا من حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية، وأنه في الإسلام يعني ليس كما هو في الغرب من المرأة يعني تخرج حيث شاءت الزوج سواء رضي ولا ما رضي، يعني الأمر لا يعنيها أو كذا، لكن في الإسلام يجب أن يكون خروجها بإذن الزوج إلا لحاجة ضرورية، الظروف الضرورية الطارئة هذه أمر. ويحرم عليها الخروج بلا إذن لغير ضرورة، يعني من حق الزوج أن يمنعها، وهي من أحكامها الشرعية أنه يحرم عليها الخروج بلا إذن. ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم. الزوج يستحب له أن يأذن لها أن تخرج إذا طلبت الخروج تمريض يعني أخ لها أو عم مريض أو كذا يحتاج إلى من يمرضه. قال وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها، فله منعهما حينئذ من زيارته. الحمد لله. يقول الأصل أنه يعني لا يجوز للزوج أن يمنعها من استقبال أبويها في بيته، أن بر الوالدين يعني من الواجبات وعقوقهما من المحرمات، وهي مأمورة بالإحسان إلى والدها، إلا في حالة ما إذا كان يعني أحد والديها يحرضها عليه يتسبب في إفسادها عليه ويحرضها على معصيته وكذا، ففي هذه الحالة يكون له عذر في منعها من استقبالها أبويها في ذلك. وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف. تأجير طبعا لهم كما درسنا في فقه المعاملات يعني في الأجير الخاص والأجير المشترك، يعني أنها تعمل بأجرة، يعني تأجير أنها تعمل بأجرة عملا من الأعمال المباحة، يعني أنها تعمل مثلا في أي عمل مدرسة ولا تخليط الملابس ولا تتقاضى أجرة على عمل من الأعمال، فله منعها من تأجير نفسها وله منعها من التحاقها بالوظائف لأنه يقوم بكفايتها، يعني هو مأمور بالإنفاق عليها. ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها ويعطل تربيتها لأولادها ويعرضها للخطر الخلقي. يعني إذا كان الصيام صيام التطوع له أن يمنعها بنص الحديث، فقال من باب أولى. إذا كان الصيام قربة فله أن يمنعها، من باب أولى له أن يمنعها من هذه الأمور. العمل يعني في الوظائف وكيال، إن هذا غالبا ما يكون على حساب يعني تقصير في يعني القيام بحقه وأمور البيت وتربية الأولاد. قال ويعرضها للخطر الخلقي خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء والاحتشام وكثر فيه دعاة السوء والإجرام، صارت النساء تخالف الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال، وربما تحصل الخلوة المحرمة، فالخطر شديد والابتعاد عنه واجب. قال وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. هذا من حق الزوج أنه له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، يعني إذا كان لها أولاد من غيره من زوج آخر فله أن يمنعها من إرضاعه، لأن الإرضاع يعني يضعفها ويعني يشغلها عن يعني ما أباح الله من الاستمتاع بينهما. وطبعا أو أيضا لأن الإرضاع في حالة الطلاق، في حالة الطلاق فهو واجب على والد الطفل الرضيع أن يستأجر له مرضعة، أن يستأجر له مرضعة ترضعه. لهذا يقول إلا لضرورة، يعني إذا وجدت مرضعة ترضعه بالأجر. طبعا في وقتنا الحالي يعني توجد الألبان الصناعية وكذا، يعني في وقت قبل أن توجد الألبان الصناعية فكان يمكنه أن يستأجر مرضعة ترضعه بالأجر. فله أن يمنعها من إرضاع ولدها، لأن هذا يعني رضاع الولد هو واجب على والد هذا الولد، والد هذا الولد هو مسؤول أن يستأجر مرضعة خلف الأولاد، إلا لضرورة يعني يكون الطفل إيه يرفض الرضاع من امرأة أخرى وكذا، طبعا تكون لضرورة. قال ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلب منها فراق زوجها ولا طاعتهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق. قالوا يعني إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الزوج فطاعة الزوج أحق من طاعة الوالدين، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، كما في بعض ألفاظ الحديث. فلم يأمرها يعني ما كان ليأمرها بالسجود لوالديها ولكن بالسجود لزوجها، فدل هذا على وجود الطاعة. كذلك يعني لأن الله تعالى سمى الزوجة سيدا في كتابه الكريم في قوله تعالى إيه وألفيا سيدها لدى الباب، سيدها يعني امرأة العزيز، كل يعني قالت امرأة العزيز امرأة العزيز، يعني إيه وألفيا سيدها يعني زوجها، فسماه الله سيدا، السيد تجب طاعته. قال وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حصي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، يعني هو طريقك إلى الجنة أو طريقك إلى النار، يعني في حالة يعني القيام بحقه أو يعني الإخلال بحقه. قال ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم لتوزيع الزمن بينهن، إنما يجب على الزوج من العدل بين الزوجين، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، معلقة يعني التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وشقه مائل. فهنا يقول يجب تسوية في القسم بينهن، يعني في توزيع الزمن بينهن في النبي. قال وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة، فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. إذا مال إلى إحدى زوجتيه عن الأخرى ترك الأخرى كالمعلقة. وطبعا القسم يعني لا يشمل القسم في المحبة القلبية، يعني لا بأس أن يفضل إحداهن على الأخرى في محبة القلب، فإن هذا لا يجب عليه يعني أن يحبهن بقدر متساوي، وإنما وجوب القسم يعني في المبيت وفي النفقة ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أي الناس أحب إليك يقول عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجاهد يعني بكون عائشة أحب إليه من بقية الزوجات، وهذا لا يتناسى مع العدل يعني مع المسلمين. لكنه كان يقسم بينهن ويعدل بينهن في النفقة. قال وعماد القسم الليل والنبي، عماد القسم من الأصل التقسيم وتقسيم الليالي من الغروب إلى الفجر، يعني من غروب الشمس إلى الفجر، فهذا هو الأصل في القسم. لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة. قال ومن معاشه في الليل كالحارث ونحوه فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. عنده يعني وردية عمل في المساء فيجب عليه أن يقسم بين زوجاته في النهار في هذه الحالة، يقسم النهار بينهم، يعني قبل النهار عند هذه وعند الأخرى قبل هذه. قال ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة، لأن القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها ولو لم يطأ. يعني إذا كانت إحدى زوجتيه حائضا أو نفساء أو مريضة فهذا لا يسقط حقها في القصد، فيجب عليها أن يبيت عندها في الليلة التي تخصها، لأن القصد من القسم السكن والأنس. قال وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم إلا بالقرعة أو برضاهن بذلك. بداية التقسيم يعني بعد مثلا فترة سفر أو انقطاع طويلة أو كذا، ويبدأ يعني التقسيم، فليس له أن يبدأ بواحدة إلا عن طريق القرعة أو برضاهن بذلك. يعني إذا رضي أن يبدأ مثلا من عند واحدة فلا حرج فيها، لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل له، والتسوية بينهن واجبة. وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن. إذا أراد السفر ولم يمكنه اصطحاب زوجاته يعني معه في السفر، هنا كان مثلا يحتاج إلى اصطحاب واحدة فقط، فيقرع بينهن وأيتهن خرجت قرعتها سافرت معه. وإذا كان السفر مما يتكرر يعني لو أسفار مثلا متكررة تكون القرعة في تحديد من لها البداءة، يعني لأن يسافر معها في هذه المرة، إذا في المرة القادمة يسافر بالأخرى التي لم يسافر بها في المرة الأولى. إذا كان السفر يعني له أسفار معتادة يعني متكررة إلا بقرعة أو برضا، إذا هم يعني تراضين على أن تخرج مثلا هذه المعه في هذه المرة لا يحتاج إلى الفرق. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. طيب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده مدة السؤال تفضل. يجب عليه إخبار زوجته الأولى يعني وقت العقد عليها يعني ولا بعد يعني؟ يستطيع أن يجعلها سرا، يعني مسألة إذا أراد الزواج بثانية هل يجب إخبار الأولى؟ فالجواب أنه لا يجب عليه أن يخبر الأولى، لكن في هذه الحالة يعني الثانية ستضار، يعني إلا إذا من جهة القسم يعني بينهم، إلا إذا كانت الثانية راضية تنازل عن حقها في القسم. الثانية أيوة، لأن القسم من الثانية هيحتاج أن يجيت عندها، يعني كل ما يجيت عند الأولى ليلة يجيت عند الثانية ليلة ويقسم الإنفاق بينها. فإذا كانت الثانية يعني متنازلة عن حقها في المبيت يعني، وإلا فإن الأولى ستعلم إذا كانت سيبيت يعني عند الثانية بانتظام وينفق عليها يقسم النفقة بينهم بانتظام، فلا بد أن تعلم الأولى يعني. لا، الإشهار مقصود به إشهاد اثنين، يعني ليس بالضرورة الإشهار أنه إعلان الأولى يعني. يعني الإشهار المقصود به إشهاد شاهدين عدلين، فطالما شهد شاهدين عدلين فقد حصل يعني الإشهار المطلوب، لكن ليس بالضرورة إعلان الأولى. هل زواجه بثانية يعطي الأولى الحق في طلب الطلاق؟ قال هذا متوقف يعني على مدى يعني تحملها للعيش يعني في برة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني تطلب الطلاق من غير بأس. البأس هو يعني تضرر من البقاء معه، يعني كونه يعني فوق طاقتها، فإذا كان يعني بإمكانها أن تصبر وتحتمل تستطيع التعايش يعني مع هذا الوضع عليها أن تصبر ولا تطلب الطلاق. لكن إذا وجدت يعني أنها لا تستطيع القيام بحقه، يعني أنها أصبحت مبغضة له إبغاضا يعني لا يمكنها من القيام بحقه، والمشاكل بينها وبين ضرتها يعني أنها لا تحتمله وكذا، فيكون لها الحق في هذه الحالة في طلب الخلع يعني، أو تطلب منها أن يطلقها، فإن أبى لها الحق في أن تطلب الاختلاع منها. بس انها لا تطلب طلاقها، لا تسأل المرأة طلاق اختها يعني، يعني لسمكها يعني، هذا في حق امرأة تريد الزواج بشخص متزوج فتطلب منه ان يطلق زوجته ليتزوجها، فهذا الذي نهي يعني. لكن اما ان المرأة تطلب طلاق ضرتها اذا كانت هي الاصل يعني الثانية تزوجها عليها وسألت طلاق ضرتها، فذكر الشبهة الحديث أن هذا مما لا يحرم الضرة اللي هي الضرة يعني الزوجة الثانية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أن تسأل المرأة طلاق يعني أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكحها، لتكتفئ ما في صحفتها يعني تقطع عنها الخير الذي كان يأتيها يعني، يعني ما تتسبب في إنهاء حياتها الزوجية من أجل أن تنكح هي. هنا ذكر الشراح يعني أن المقصود أن امرأة يعني تريد الزواج بشخص متزوج وتشترط عليه أن يطلق زوجته حتى يتزوجها هي، فهذا الذي نهي عنه يعني حذر منه. قالوا لكن إذا المرأة يعني كانت هي زوجة الأولى وزوجها تزوج عليها ضرة وتضررت من هذه الضرة وطلبت يعني منه تطليقها، من جهة يعني الإثم الشرعي ليس عليها تضرر. لا يجب يعني، لا يجب، مش لا يجوز يعني، لا يجب طبعا، الأولى والأحسن أنه يخبرها، لكن لا يجب عليه. طبعا بنتكلم عن الشرع طبعا، الناس في القانون. في قانون يخالف الشرع يضرب به عرض الحائط يعني أخص الشرع دي. طبعا احنا مر بنا ان الزوجة يحق لها ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها، طبعا هذا من حق ان تشترط عليه ذلك عند العقد، فاذا تزوج عليها يكون لها حق طلب الفسخ مع الاحتفاظ بالمهر. لا الزوج لا يكون باطلا لكن يحق لها الفسخ، اي شرط يخل به يعني يكون مشترطا في العقد يخل به فمن حقها انها تطلب الفسخ والقاضي يفسخ النكاح وتحتفظ بمهرها. سؤال اخر. الباب الذي بعده قال: باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها. فيما يسقط نفقة الزوجة يعني هو احنا ذكرنا انه مما يجب على الزوج ان ينفق على زوجته، ومما يجب عليه ان يقسم لها بين ايه؟ في القسم اللي هو حل انفراد وحل اجتماع. حل انفراد يعني يجب عليه ان يبيت عندها ليلة من كل اربع، والقسم حل اجتماع مع زوجات اخريات يعني ان يبيت عندها ليلة مقابل كل ليلة يبيتها عند الزوجة الاخرى. فهذا من حق الزوجة، فحق الزوجة في النفقة والقسم يسقط يعني عند حصول شيء مما يأتي. قال: المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه بحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة. أولا إذا سافرت بغير إذنه فيسقط حقها في القسم والنفقة، معنى السقوط حقها في القسم أنها يعني لا يحق لها أنها إيه تطالب بالقضاء، يعني إذا كان مثلا له زوجة أخرى بدل هي راحت سافرت سواء بغير إذنه أو سافرت بإذنه لكن لحاجتها الخاصة، يعني هي لها مصلحة خاصة في هذا السفر ليس لمصلحته هو، يعني ليس لمصلحته هو لكن هي لها مصلحة في بلد آخر وطلبت السفر لمصلحتها، فراحت هي سافرت مثلا لمدة شهر وهذا الشهر قضاه مع الزوجة الثانية، فلما تيجي ترجع بعد الشهر تقول انت الان لك شهر مع الزوجة الثانية انا ليا ايه شهر مقابل، ليس لها ان تطالب بهذا طالما السفر كان يعني اما بغير اذنه او باذنه لكن لحاجتها الخاصة فليس لها ان تطالب بقضاء يعني نفسه. فانه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة برضه من جهنة. لانها ان كان سفرها بغير اذنه فهي عاطية كالناشز، والناشز لا حق لها في النفقة، هي العاصية لزوجها في توضيح أحكام الناشز. وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها، لأن الفقهاء يقولون يعني حقها في النفقة يقابله حقه في الاستمتاع بها، وطالما يعني تعذر عليه يعني حقه في الاستمتاع بها لم تمكنه من الحق في الاستمتاع بها فبالتالي يسقط حقها في النفقة. ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك، لو أرادها أن تسافر معه يعني إلى بلد لا خطر فيه ولا ضرر عليها في دينها ولا خطر فيه وامتنعت من السفر معه فلا نفقة لها لأنها عاصية لذلك، لأنه ذكرنا أنه يجب عليها أن تسافر معه إذا طلب منها السفر إلى بلد لا خطر فيه ولا ضرر فيه. ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا، لأنها بذلك تكون عاصية كالناشد. قال: ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة، وكذا في نهارها إلا لحاجة. الفرق أن الحاجة أخف من الضرورة، مرتبة الضرورة التي يعني يخشى معها يعني هلاك أو تلف عضو من الأعضاء أو كذا يعني يحصل منها الضرر الشديد. أما الحاجة فهي الضرر الأخف اللي هو يعني ما يحصل يعني الحاجة هي إيه؟ ما يحصل بتركها يعني عنة أو مشقة زائدة عن المعتاد، الشيء الذي يعني إذا لم يحصل على الإنسان يحصل له مشقة يعني زائدة عن المشقة المعتادة، لكن لا تصل به إلى درجة يعني خشية هلاك أو كده. فبالنسبة قلنا القسم يكون بالليل والنهار تابع لليل، يعني صاحبة الليل فالنهار تابع لها. فيقول يحرم أن يذهب إلى يدخل على زوجة من غير صاحبة الحق في القسم ليلا، يحرم الدخول على الأخريات ليلا إلا للضرورة، إلا في حالة الضرورة لإنقاذ مثلا مريض يخشى عليه الهلاك ولا كذا. وأما في النهار فليس له أن يدخل على الأخريات في النهار إلا لحاجته. نعم، لا لا يعني العدم الإضرار بصاحبة الحق، يعني عدم الإضرار بصاحبة الحق. نعم طبعا لو كان بالإذن والتراضي لا حرج يعني في هذه الحالة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته مثلا هو بعد العصر مثلا يقسم كل واحدة يعني ليلتها وما يتبعها من النهار، ولكن القسم كان يبدأ من المغرب يعني، وبعدين بعد العصر يجتمعنا في بيت إحداهن يعني في بيت صاحبة النوبة يعني، فيجتمعنا في بيتها يعني بعد العصر وكذا ويجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم الفترة اللي بين العصر والمغرب. إذا جاء وقت الغروب كل واحدة ترجع إلى بيتها ويكون المبيت في بيت صاحبة النوبة. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك. إن القسم هذا حق للزوجة والحق يمكن التنازل عنها. يقول ممكن إن إحدى الزوجات تهبوا يعني نصيبها هي يعني صاحبة النوبة المريضة عندها هذه الليلة فوهبت ليلتها لزوجة أخرى فلها ذلك، ولها أن تهبها للزوج يتولى هو إيه يعني بحيث يبيت هو حيث شاء هذه الليلة. إذا كان له مثلا أكثر من زوجة يعني رجل مثلا متزوج بأربعة واحدة من الأربع وهبت إيه ليلتها للزوج ليبيته هو حيث شاء في هذه الليلة فلها ذلك، وفي هذه الحالة من حقه أن يختار واحدة منهن ويبيتهن لأن الحق في ذلك لهما وقد رضي بتلك الهبة. وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها. سودة رضي الله عنها في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها صفة دائمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين، كان يبيت عند عائشة يومين عند باقي الزوجات يوم واحد. وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل. إذا الواهبة رجعت يعني كانت وهبت ليلتها لإحدى الزوجات وبعدين بعد ذلك غيرت رأيها فمن تاريخ رجوعها يبدأ يقسم لها، لكن ما فات لا يقدر خلاص اللي وهبته انتهى يعني ما فات يبدأ في المستقبل يقسم. قال ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته. يعني إذا إحدى الزوجات مثلا لاحظت أن زوجها مثلا يوشك أن يطلقها وهي راغبة في أن تبقى في عصمته ورأت أنها يعني إذا تنازلت عن حقها في القسم أو عن حقها في النفقة أنه يمكن أن يبقيها في عصمته فلها أن تفعل ذلك. قال لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها تفسير هذه الآية الكريمة هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، يعني يكون إيه؟ يعني غير راغب فيها ويريد أن يطلقها. تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. فهذا هو الإيه؟ المراد بالآية الكريمة. قال وسودة حين أسن يعني كبرت سنها رضي الله عنها وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يومي لعائشة رضي الله عنها. نعم النفقة طبعا أجرة المسكن إذا كان مسكن بالإيجار والإنفاق عليها في الطعام والشراب والملبس والكذا. فطبعا الآن هي إذا تنازلت عن كتاب النفقة طبعا هي لم تفعل هذا إلا إذا كان لها مصدر آخر يعني من النفقة إما عندها عمل ولا ميراث من أبيها ولا كذا. قال ومن تزوج بكرا ومعها غيرها أقام عندها سبعا ثم دار على نسائه بعد السبع. يعني رجل كان متزوجا بالفعل له زوجة أو أكثر ثم أراد أن يعني يتزوج على زوجته السابقة بزوجة بكر. أول ما يتزوج يعني أول تاريخ البناء بها يبيت عندها سبع ليالي ثم بعد انتهاء السبع ليالي يبدأ يقسم يوما لها ويوما لبطرفها ولا يحتسب عليها تلك السبع. يعني السبع دي ما يرجعش يقضي للأخريات. يعني شخص مثلا عنده زوجتين وبيبات عند هذه الليلة وهذه الليلة يعني تزوج امرأة ثالثة بكرة ويبيت عند البكر سبع ليالي وبعد انتهاء الليالي السبع يبدأ يقسم ايه بينهن بالسوية كل واحد ليلة لا يقضي للأخريات يعني سبعا مقابل السبع التي قضاها الزوجة. وإن تزوج سيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار على نسائه. يتزوج سيبا وعنده زوجات من قبل فالزوجة الجديدة يحق لها إيه؟ ثلاث ليالي وبعد الليالي الثلاث يبدأ يعني يدور على نسائه يعني يقسم بالسوية ليلة بكل واحدة ولا يحتسب عليها تلك الثلاث. يعني لا يقضي للأخريات لا يقضي للأخريات مكان الثلاث التي قضاها الزوجة الجديدة. لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخ. يعني التابع يروي الحديث يقول إن أنسا عندما قال من السنة كذا يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو شئت لقلت يعني قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رواه كما إيه كما قال أنس من السنة المعنى أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن أحبت السيد أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها. هنا الحكم في هذه الحالة أن السيد يحقها في ثلاث ليالي وإذا أخذ الثلاث ليالي بعد الليالي الثلاث خلاص لم يقضى للأخريات بعد كده يبدأ ليلة ليلة لكل واحدة. طيب إذا السيد طلبت أن ينكس عندها سبعا زي ما جلس عند زوجة البكر سبعا وكذا وتريد أن يجلس عندها سبعا فممكن يجلس عندها سبعا بس في هذه الحالة تكون هي الخسرانة لأن إيه يقضي لكل واحدة سبعا بعد كده إذا جلس سبعا كاملة كما سأتي في الحديث. قال إن شئت إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء يبقى كل واحدة تأخذ سبعة. هي كان لها الحق في ثلاثة فالفرق أربعة بس إذا فوتت الثلاثة تروح عليها السبعة كلها يعني هي صفقة كده يعني يا تأخذ ثلاثة وبعدين يبقى التقسيم واحد واحد يا يعني إما رفضت الثلاثة وطلبت سبعة يبقى هيرجع كل واحدة من الأخرى تأخذ سبعة. نعم الله المستعان. قال ثم هنا قال لحديث أم سلمة يعني نقرأ من الأول. قال وإن أحبت السيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها ثم بعد ذلك بعد انتهاء سبعة لكل واحدة يرجع يقسم ليلة لكل واحدة ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام كانت سيدة وقال إنه ليس بك هوان على أهلي، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه أحمد ومسلم وغيره. طيب، قال ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له. هذا تعريف النشوز. تعريف النشوز معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، مأخوذ من النشوز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. الشيء الناشز يعني العالي أو المرتفع، منه قوله تعالى إيه؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. هذا الولد عزير عليه السلام، وقيل هو أرمياء عليه السلام، أحد الأنبياء بني إسرائيل، هو الذي أماته الله 100 عام وأمات الحمار، فأحياه الله تعالى وقال له وانظر إلى العظام، يعني انظر إلى عظام الحمار، يعني كيف ننشزها يعني نرفعها. فارتفعت العظام كده، تكون الهيكل العظمى، كده العظام يعني ملقاة كده مفرقة على الأرض، فنشزت يعني ارتفعت، تكون يعني هيكل العظمى، ثم نكسوها لحما. فالنشوز اللي هو الارتفاع، ما نشز من الأرض يعني مرتفع. فهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. فيحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر. فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز، علامات النشوز كألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تتثاقل إذا طلبها، يعني بدايات النشوز أنها ترفض يعني إجابته أن تمكنه من نفسها، أو أنها تجيبه لكن مع استثقال إذا طلبها، فإنه عند ذلك يعيقها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفت. فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة 3 أيام. فإن أصرت بعد الهجر، الهجر يكون في البيت يعني، يعني يهجرها لكن داخل البيت. فإن أصرت بعد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي تخافون نشوزهن، يعني يقول في السنة يعني لو بدأت منها علامات النشوز يعني وجدها. قال وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، يعني حكم من أهله وحكم من أهله، وعليهما أن ينوي الإصلاح لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، كل من الزوجين يشتكي يعني ظلم الآخر له تعذر الإصلاح بينهما بصورة مباشرة، فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها يكلفهم القاضي للنظر في أمر الزوجة، وعليهما أن ينوي الإصلاح لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكمان يفعلان الأصل من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض، يعني الحكمان في نهاية النظر في القضية بين الزوجين يفعلان الأصل، إما الجمع يعني أن يحكم ببقاء الزوجين أو أن يحكم بالتفريق بينهما بعوض أو بغير عوض، بعوض اللي هو عن طريق الخلع، يعني المرأة تختلع تستدي نفسها من زوجها، أو بغير عوض أنها تطلق منه من غير أن تدفع له. وما انتهيا إليه عمل به حلا بالإشراف، هذه المراحل يعني للإصلاح بين الزوجين. بهذا ينتهي كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب في سؤال ثاني. هذا، وصلى الله صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله. الأسئلة سارة، لو في حد يجاوبها ناخذها إن شاء الله.